الله تعالى قال وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، طيب أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، نعم هذا كله يتعلق بالشروط، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. طيب نذكر الآن الشروط. أما الإسلام فقد تقدم معنا، الإسلام تقدم معنا لأنه لا يقبل من الكافر، وهذا القول شبه إجماع أن الوضوء لا يقبل من الكافر. لماذا؟ لأنه ما أتى بأصل الإسلام، خلافا لأبي حنيفة الذي قال لا بأس إذا توضأ ثم أسلم فوضوءه الذي توضأ قبل إسلامه مجزئ له. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل يعمله الكافر يعتبر هباء منثورا، يعتبر هباء منثورا. قال والعقل والتمييز، العقل لا يقبل الوضوء من إنسان مجنون، وهذا باتفاق العلماء، فالمجنون لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. والتمييز أي الصبي يجب أن يكون مميزا، فإن لم يكن مميزا لا يقبل وضوءه. لماذا؟ لأنه لا يحسن الوضوء، لا يحسن الوضوء. قال والنية أي من شروط الطهارة والوضوء النية. النية هي القصد، النية هي القصد، وأما تعريفها اصطلاحا هي القصد مقترنة بالعمل أو مقترنة بالعمل، فهذه هي النية. لا يسمى، لا تسمى نية إلا إذا اقترنت بعمل. حكمها ركن من أركان الوضوء، وبعضهم يقول شرط، وبعضهم يقول شرط. ما السبب في خلافهم؟ السبب في خلافهم هل النية داخلة في أركان الوضوء أم أنها خارجة في أركان الوضوء؟ فالذين قالوا شرط قالوا هي خارجة، والذين قالوا ركن قالوا هي داخلة، والذي يظهر والله أعلم أن النية داخلة. فالواجب على المتوضي أن ينوي، الواجب عليه أن ينوي، واضح الآن؟ فإذا نوى توضأ، إذا نوى توضأ، واضح؟ فالنية تعتبر ركنا، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما أبو حنيفة فيراها مستحبة وليست شرطا ولا واجبا، بل يراها مستحبة. قال لأنها ليست عمل، ليست عمل يحتاج إلى نية، إنما هي وسائل، والمقاصد هي التي يلزم فيها النية كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وقوله غير صحيح. وهناك قول للأوزاعي يقول لا بالاستحباب ولا بالوجوب ولا بالمشروعية، يقول النية لا دخل لها في الوضوء، لا دخل لها في الوضوء، وهذا القول حكي عن الأوزاعي. والصحيح هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور أنها ركن، ومن قال شرط لا خلاف، لا خلاف في ذلك. أهم شيء أن من لم ينوي الوضوء وضوءه باطل، وضوءه باطل. طيب المسألة الثانية، هذا في حكم النية. المسألة الثانية في حكم النية: رجل مريض لا يستطيع الوضوء، رجل مريض لا يستطيع الوضوء، فوضئ، فكيف النية؟ إن وضئ ولم تحضره نية هل وضوءه صحيح أم نكتفي بنية الموضئ، بنية الموضئ. فهم المثال؟ رجل مريض في الفراش ما يستطيع أن يتوضأ، فجاء شخص أراد أن يوضئه فوضأه، قد يكون نائما أو يستشعر الوضوء، فهل هذا الرجل الموضئ يجب أن ينوي أم نكتفي بنية المريض؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال نكتفي بنية الموضئ، ومنهم من قال يجب أن ينوي المريض لأنه هو المعني، وأما هذا فمتبرع وليس هو صاحب النية، وهذا هو الصحيح، المريض ينوي. فإذا أردت أن توضئ مريضا أو تيممه فتقول له أنا سأوضئك، ويقول تفضل مثلا، أو يشير إليه، فتحضر النية في قلبه فينوي بذلك وضوءا، فهنا أجزأته. أما تأتي توضئه وهو نائم فتقول له أنا وضأتك وأنت نائم أو أنت مغمى عليك، ما يجزئه. لماذا؟ لأنه ما استحضر نية، أو يممته وهو نائم ما استحضر نية. واضح؟ فالواجب استحضار نية المريض، الواجب استحضار نية المريض. المسألة الثالثة التلفظ بالنية، هل يجوز لي أن أقول نويت أن أتوضأ أو أصلي، أو أتوضأ وضوءا لأصلي به صلاة كذا وكذا؟ نقل الإجماع على أنه لا يجوز التلفظ بالنية عند الوضوء، إلا ما ذكر عن بعض فقهاء الشافعية الذين أخطأوا في فهم عبارة الشافعي فأجازوا أيضا التلفظ بها. طيب، التلفظ بها جهرا، التلفظ بها سرا أباحه بعض الحنابلة وبعض الشافعية، قالوا لا بأس أن تنوي به سرا، يعني تلفظ سرا دون أن تجهر. والصحيح هو قول أكثر العلماء لا جهرا ولا سرا. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، وسيأتي معنا محلها القلب، وبهذا اتفق العلماء. هذه المسألة الرابعة، اتفق العلماء على أن النية محلها بالقلب، محلها بالقلب. واضح؟ طيب، صفة النية، أنا أريد أن أتوضأ الآن وقد أحدثت، ما هي صفة نيتي؟ ماذا أفعل حينما أقدم على الوضوء؟ قال بعض العلماء يجب أن يكون في قلبك نية مستحضرة، وهي رفع الحدث وأداء الفرض واستباحة لممنوع. يعني أنت إذا أردت أن تتوضأ يجب أن يكون في قلبك استحضار لشيء، وهو أن أرفع حدثي وأن أؤدي فرض وأن أستبيح به ممنوع، أستبيح به ممنوع، أي ما كان ممنوع من الوضوء. هذا باتفاق العلماء على أنه يستحضر بها. طيب، إن استحضر بعضا، إن استحضر بعضا فوقع خلاف بين العلماء، يعني كأن يستحضر أنه يتوضأ لأداء فرض، لا يتوضأ لأداء لرفع حدث وهو قد أحدث، أو لاستباحة ممنوع، أو لاستباحة ممنوع. توضأ مثلا يريد أن يقرأ قرآنا على من يقول، أو يمس مصحفا، واضح الآن؟ فهل هذه النية تجزئه أم لا؟ المسألة خلاف، أنا ما أريد أطول عليكم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو نوى رفع الحدث أجزأه عن البقية، لو نوى رفع الحدث أجزأه عن البقية. فإذا نوى أن يرفع الحدث بس بمجرد ما يرفع الحدث عنه يجزئه بذلك أن يصلي فيه، ويجزئه بذلك ما كان ممنوعا أن يعمل فيه، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح الآن؟ لأن بعضهم يقول لو نوى أداء فرض ولم ينوي، أو لم يستحضر، أو تعمد عدم الرفع الحدث لا يرفع بذلك حدثا، لكن الصحيح أنه بمجرد ما ينوي رفع الحدث يجزئه ذلك، أو ينوي رفع الفرض أيضا، أو أداء الفرض، ينوي أداء الفرض ولم يبطل غيره كذلك يجزئه على الصحيح، على الصحيح. هذا هو والله تعالى أعلم. طيب، إذا نوى بالوضوء التبريد توضأ قال أريد أتبرد، جمهور العلماء يرون أنه لا يعتبر طاهرا حتى ولو أتى بالصفة المعروفة للوضوء. لماذا؟ لأن النية قصد بها تبريدا وتنظيفا ولم يقصد بها رفع الحدث، فلا يجزئ بذلك، خلافا لبعضهم كأبي حنيفة وبعض علماء الكوفة يرون أنه ولو توضأ وضوءا أراد به النظافة أو التبريد أجزأه ذلك. والصحيح هو مذهب الجمهور، لأن النية اختلفت، النية اختلفت. فانتبه، بعضهم قد يغتسل اغتسال جنابة فيغتسل للتبريد ثم بعد ذلك يذكر أنه جنب، يذكر أنه جنب فيقول قد أجزأني ذلك الغسل. لا، ما أجزأك، حينما اغتسلت لم تنوي رفع الحدث، فيجب عليك أن تعود وتغتسل وفي نيتك رفع الحدث. واضح؟ انتبه، فبعضهم قد يغتسل تبريدا بنية رفع الحدث، فإذا اغتسل ذكر أنه كان على جنابه ثم بعد ذلك قال أجزأني الغسل الذي اغتسلت به تبريدا. لا، ما يجزئه، وهذا مذهب جمهور العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل قد فعلت ذلك، يقال لك ارجع واغتسل وانوي رفع الحدث، اغتسل وانوي رفع الحدث. فنية التبريد لا تجزئ، فنية التبريد لا تجزئ في رفع الأحداث، لا تجزئ في رفع الأحداث. واضح؟ طيب، قال واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. رجل شرع في الوضوء، فلما شرع في الوضوء قال المؤلف يجب أن يبدأ من البداية في الوضوء وينتهي وما زالت النية موجودة أنه يتوضأ. أما لو بدأ له بعدما غسل بعض الأعضاء أن يقطع، ما يريد يتوضأ، يقول بعد يعني ماذا، فبعد زمن سأتوضأ، فيقطع، هل هذا القطع يؤثر عليه؟ نعم، يبطل ما تقدم من غسلاته. توضأت، مثال، توضأت فتمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهي فبدا لي أن أقطع نيتي، قلت سأتوضأ بعد حين فانقطعت نيتي، ثم بعد ذلك أريد أن أرجع، هل أواصل؟ لا، ما أواصل. لماذا؟ لأني قطعت النية فأبطلت المتقدم من وضوئي. واضح؟ فقول المؤلف استصحاب حكمها، أي يستصحبها معه إلى أن ينتهي، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. معناه أنه إذا نوى قطعها أن الطهارة ما أجزأته، الطهارة ما أجزأته بذلك. واضح الآن؟ وانقطاع موجب، ما معنى انقطاع موجب؟ أي ينقطع ما يوجب الطهارة. مثال، رجل يبول وهو يبول يتوضأ، هل هذا يصلح؟ لا، ما يصلح. رجل يبول وما زال يبول أو يقضي حاجته ويتوضأ، قال لا، يجب انقطاع الموجب، أي الموجب لنقض الوضوء ورفع الحدث. واضح الآن؟ فإذا انقطع بوله أو انقطع غائطه هنا يتوضأ، أما أثناء بوله أو أثناء قضاء الحاجة وهو يتوضأ ما يجزئ. لماذا؟ لأنه من قطع الحدث، من قطع الحدث الموجب. واضح الآن؟ فهذا قول المؤلف وانقطاع موجب، أي ما يجب فيه الوضوء من الأحداث الذي يجب عليه، يعني المقصود به الحدث، الموجب هو إيش؟ الحدث. فيجب عليه أن يقطع الحدث ثم يتوضأ، أما هو أثناء بوله أو أثناء تغوطه يتوضأ ما يجزئه، ما يجزئه بذلك. ومثله أيضا وهو يتوضأ فأحدث، يستأنف من جديد، يستأنف من جديد لأنه أتى بما يوجب النقض، بما يوجب النقض. طيب هذا في النية، هذا في النية. قال واستنجاء واستجمار قبله. الاستنجاء هو أن يستنجي الرجل أو الإنسان قبل وضوئه بالماء، والاستجمار أن يستجمر بالأحجار. الاستنجاء أي تنجي وتنقي المحل بالماء، والاستجمار مأخوذ من الجمارة وهي الحجارة، وهي الحجارة. فيجوز لك أن تزيل أذى من غائط أو بول بماء، وهو الأفضل، وهو الأفضل. ويجوز لك أن تزيل الغائط والبول بالحجارة، واضح الآن؟ بالحجارة، حتى ولو وجد الماء، حتى ولو وجد الماء أمامك ماء وتأخذ حجارة تستجمر بها، جائز، لا حرج من ذلك، واضح الآن؟ لا حرج من ذلك. تزيل النجوى، تزيل الرطوبة التي تعلق بالفرج والدبر، تزيلها بالحجارة. طيب الجمع بينهما، استحب ذلك بعض العلماء أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والذي يظهر أنه يقتصر على واحد منهما، يقتصر على واحد منهما، فيستنجي بالماء ويستجمر بالحجارة. كم يستجمر؟ قال سلمان ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن الواجب 3، فما فوق؟ كما الفوقية؟ قال وأن أستجمر وترا، أي 3، 5، 7، إن رأيت في ذلك مصلحة. أضيف ذلك لمصلحة، أي أزيد لمصلحة، يعني من ما المكان منتقى فأزيد الحجارة. طيب أريد أن أزيد الحجارة، يجب أن تكون وترا. قال وأستجمر وترا، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، أي يجعلها وترا، يجعلها وترا. أما الماء ما اشترط فيه، مرة واحدة إن غسل، مرتين، 3، 4، هذا هو. نعم، فهذا هو مسألة الاستجمار. طيب هل الاستنجاء والاستجمار يكون بماذا، أو بماذا يكون الاستجمار والاستنجاء؟ بخروج الغائط أو البول. طيب بخروج الريح هل يستجمر أو يستنجي؟ لا. جاء حديث وهو لا أصل له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء من الريح، وفي سنده يزيد الألهاني أو هكذا، وأنكروا عليه هذا الحديث إنكارا شديدا، بل بعضهم عده من المنكرات. فلا يصح الاستنجاء من الريح كما يعتقده بعض الناس، أو بعضهم يقوم من النوم، إذا قام واستيقظ من النوم استنجى. لماذا؟ قال احتمال خروج شيء، هذه وسوسة، هذا تشدد. ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من نومه فاستنجى إلا إذا ذهب لحاجته من غائط أو بول، أما أراد أن يصلي ما يلزمه الاستنجاء، ما يلزمه، يستلزم أو يلزمه الاستنجاء بمجرد خروج شيء من قبله أو دبره. أما يقول احتمال احتمال، أو بعضهم ما ينام بالثياب الذي نام، ما يصلي بالثياب الذي نام فيها، هذا من التشدد، ليس من ديننا، وليس العمل بالأحوط كما يظنه بعض الناس، ما في دليل على ذلك. فالواجب عليك أن تصلي ولا تستنجي من الريح، لا تستنجي من الريح. إن قال قائل هي نجسة، يقال له اخلع ما كنت تلبسه، لأن خرجت الريح نجست الثوب، فاخلع ثوبك لأنها نجسته. إن كنت تظن أن الريح نجسة إذا يلزمك خلع الثياب، واضح؟ وإن كنت ترى أنها ليست بنجسة إذا ما الفائدة من ذلك؟ بل بعضهم يقول بدعة، صرح بعض الفقهاء أن الاستنجاء من الريح بدعة، الاستنجاء من الريح بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، وما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا جاءت في أحاديث صحيحة أنها من موجبات الوضوء أو من أركان الوضوء أو من شروط الوضوء الاستنجاء. وقول المؤلف وهو استنجاء أو استجمار قبله إذا سبقه غائط أو بول، بهذا التقييد إذا سبقه غائط أو بول، وإلا هكذا على الإطلاق لا. والمؤلف ما قصد هذا، لم يقصد هذا، واضح مسألة الاستنجاء والاستجمار. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.